أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يوفقنا للعمل بسنة سيد المرسلين، وأن يثبتنا على ذلك. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي، هاتف رقم 04-296-9967، فاكس رقم 04-296-7433. وحيث أنه بقي في الشريط المتسع، إليكم هذه المادة. وهذه قصيدة أسميتها تسلية أهل الغربة، تصف حال السني المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما يكابده من العناء. فقلت: كفكف دموعك فالطريق طويل، لا تترك الدمع العزيز يسير، في أول الدرب الطويل تحسر، ماذا عساك إن ابتليت تقول؟ يا أيها السني لا تجزع إذا شح الوجود وهاجمتك فلول، واعلم بأن الله ناصر عبده وله مقاليد الأمور تؤول. لا تجزعن من العدو وحزبه، إن العدو بسعيه مخذول، وتعز بالصبر الجميل تمسكا، فلربما ليل العناء يطول. قد أجمع الواشون كل مكيدة، طبع اللئام إلى الظلام يميل، قد أجمعوا حربا بكل وسيلة غدرا، وتشويه الكرام سبيل. ولقد تسموا بالديانة والتقى، هيهات ما بلغ السخاء بخيل، ركبوا الهوى حتى تشتت سعيهم، بدع عن الهدي القويم تحول. لا تعجبن إن ابتليت بمثلهم، أو يعتريك من الزمان ذهول، فلربما ساد الأمور رويبض، ولربما ساد الكرام ذليل، ولربما افتخر الجبان بطعنه ظهر الشجاع وسيفه مسلول. اصبر على ظلم الظلوم وحقده، فلشمس أيام الطغاة أفول. ها هم إذا ما صارت الدنيا لهم، بكت الديار وصوتهن عويل، لم يتركوا أرضا بغير جناية، في كل جزء مثخن وقتيل. لا تزعن فليس يبقى دائما ضيم، ودورات الزمان دليل، أأخي صبرا إن سنة أحمد مثل الجبال فحملهن ثقيل. لا تركنن إلى الخذول وقوله، فلربما نشر استقام عليل، ما قام بالشرع الحنيف مخذل، أو أبصر النور العظيم كليل. لا تحزنن إن ابتليت بعاذل، الراحة بالتهم الجزاف يكيل، واصبر على كيد الحسود، فإنه ما راع فرسان الخيول صهيل. تمضي بنا الأيام دون توقف، وقضاء رب العالمين جميل. وهذه قصيدة قيلت على لسان إحدى النساء، وهي تتحدث عن معاناة كثير من الفتيات التي جلسن دون زواج بسبب جناية آبائهن، وقد ذكرتها في محاضرة لي بعنوان السجينة، وهي عنوانها أيضا السجينة. فقلت فيها: أبي كنت يوما أعيش الحنان، وأحمل حلما بقلب الصغير، أقوم أناجي طيور الصباح، وأغفو طويلا بحلم كبير. كبرت وتاهت بي الأمنيات، وأبصرت عمري أمامي يطير، ظمئت فلم ألق غير السراب، وتهت ولم أدر أين المسير. لقد كنت أحلم مثل البنات ببيت سعيد وطفل صغير، فأغمر طفلي بفيض حناني، وترفل بنتي بثوب حرير. أبي قد ركبت بحور الأماني، فعدت بجرح وقلب كسير، سجنت فؤادي بحصن منيع، وقطعت دوني جميع الجسور. إذا جاء شخص يريد زواجي، تهيج جنونا وتبدي النفور، فهذا كبير وذاك صغير، وهذا طويل وذاك قصير، فأعرض عني الرجال وصارت حياتي شقاء وساء المصير. أتوق لكلمة ماما كما قد تشوق للضوء شخص ضرير، وزوج يؤانس وحشة روحي، ألست تحس بهذا الشعور؟ أبي قد ذبلت وضاع شبابي، ولا زلت تلهو بكل سرور، كأنك ما قد ظلمت فتاة تئن وتبكي لسوء الأمور. فماذا عسى أن تقول إذا ما بعثت إلى الله يوم النشور، أئن وأشكو إلى الله حالي، فنعم المعين ونعم النصير. وتفضلوا بزيارة موقع المحاضر www.salimalajmi.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.